هكذا نكفلك. لا، هذا التكفل إما تؤدي قسطك أو يؤدى عنك قسطك، لكن لا بد من شراء هذا التكافل. هذه كل هذه تعضديات التأمين، تأمين تكافلي، لكن وأنا كنشريه، أنا أشتري منك كفالتي، ولو وجدت ما أشتري به لكفلت نفسي. لا بد من هذاك الاشتراك، إيه أنت تعطي قليلا والذي تعمل عنده الجهة التي تعمل أيضا تعطي، ولكن أنت أنا تعطي، كيف تكفل؟ أنا أكفل، أنا وأنت نتعاون في كفالتي، أنت لا تكفلني، واش أنت هذا الشيء؟ أما الزكاة غير، لا يطلب منك أن تعطي لتعطى. وهذا بعض ما يظهر ظهورا قريبا لهذه الشعيرة التي شرعها ربنا، ومن جلس فقدح فكره وأعمل نظره لاستنبط أشياء وأشياء مما لا يزيدنا إلا يقينا في أن ربنا سبحانه لا يشرع لنا إلا ما فيه الخير لنا، وأن لتعاستنا وحمقنا ونزقنا وطيشنا ندع ما شرع لنا ربنا ونتطلب الخير لنا فيما في غيره، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، طبعا العلماء مختلفون في أي سنة وجبت الزكاة، فرضت الزكاة، فالأكثرون على أنها فرضت بعد الهجرة، وقالوا فقيل في السنة الثانية قبل أن يفرض الصيام فرضت الزكاة، وأبعد بعضهم فقال ابن الأثير رحمه الله فرضت في السنة التاسعة، وهذا بعيد، لأن هرقل لما كان يسأل أبا سفيان تلك الأسئلة المشهورة، الحديث في الصحيح معروف، كان من جملة ما ذكر في ذلك الحديث الزكاة، وهذا كان في هدنة الحديبية سنة 70 من الهجرة. ويزيده بعدا أن البخاري روى حديث ضمام بن ثعلبة لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله، فكان من جملة ما قال له الله أمرك أن تأخذ هذه الزكاة من فقرائنا فتقسمها على أغنيائنا، فقال له رسول الله العكس ياك، هذه زوين الأغنياء نزيد حيد الفقراء ونعطيهم تهم. قال له الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال له صلى الله عليه وسلم نعم. وضمام بن ثعلبة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 5. نعم، قال الإمام مالك رحمه الله باب ما تجب فيه الزكاة. قال الإمام مالك رحمه الله باب ما تجب فيه الزكاة، ما هذا اسم موصول، المعنى باب الذي تجب فيه الزكاة، الذي تجب فيه الزكاة، الاسم الموصول من الأسماء المبهمة المبهمة، لابد من شيء يبينه، هذا الإبهام هنا يبينه معنيان كلاهما محتمل. باب ما يجب فيه الزكاة أي الأجناس التي تجب فيها الزكاة، ما يجب فيه الزكاة من الأجناس، من الأجناس أي من الحيوان، من أجناس الحيوان، فتجب في الإبل مثلا والبقر والغنم، ولا تجب في الدجاج أو في الحرث، فتجب مثلا في القمح والشعير، وتجب في التمر مثلا والزبيب والزيتون، ولا تجب في التفاح والليمون والموز وهلم جرا. ما تجب فيه من المال وهلم جرا، فما تجب أي الأجناس التي تجب فيها الزكاة، أو باب ما تجب فيه الزكاة أي القدر الذي تجب فيه الزكاة، فلا فتجب في ما بلغ نصابا ولا تجب في ما دونه، والباب معقود لهذين. نعم، قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري. يا إخواننا، هذه الأمور التي نجتمع لها في تدارس هذا الكتاب العظيم النفع لهذا الإمام الكبير. نسأل الله سبحانه أن يرحمه وأن يتقبل منه وأن يجمعنا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته. هذا الاجتماع لتدارس أحكام الدين، لتدارس الفقه، هو ما كان عليه الناس من قبل في الزمن، في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكونوا إذا اجتمعوا إنما كانوا يجتمعون على الفقه، على التفقه في الدين، على تعلم أحكام الشرع، ما كانوا يجتمعون على هذه المواعظ الباردة الغثة التي لا ينتفع بها قائل ولا مقول له. الناس أخصكم تصوموا، راه عيب ما تصوموش، راه الصيام مزيان. لا جلستناك انت الفقيه ونوضنا شي واحد يهضر في بلاصتك، انت غادي يقول الناس راه مزيان تصوموا. واش هذا؟ شكون ما يعرفش يقول هاد الهضره؟ واش خصك تقرا باش تقول راه مزيان؟ وراه جدك اللي ما عمرها قرات، غير راه تتحلى بالبقره ولا كتجيب داك الدجاج البلدي تجمعو، ما عمرها كاع قرات ولا شافت شي فتيه. غتسولها غتشوف كما تصلي تقول لك اوليدي الصلاه مزيانه. فاذا كان العالم يقول ما يقوله الجاهل، فما فضل العالم على الجاهل؟ وذكرت مره هذا يحيى الليثي هذا لما رحل الى مالك من الاندلس، لما كانوا في طريقهم ركب معهم من طرابلس رجل ذاهب، وكان ذاهبا ايضا الى المدينه، فكان يعظهم في كل مرة، يعني يجلسون ويعرسون يرتاحون وينامون، كان يعظهم موعظة. قال فكنا نعجب بذلك من شأنه، فمكث على ذلك في الطريق كلها، قال حتى أتينا المدينة. فلما أتينا المدينة قام هو بين ناس، بين أصحاب الصمات، قال رام أن يصنع بهم ما كان يصنع بنا. تجي من طرابلس بغيت تقعد في المدينة، المدينة في عهد الإمام مالك كتنغل بالعلماء هكا هكا تدير. فأراد أن يعظه فلم يلتفت إليه الرجال، ما التفت إليه أحد ولا استمع له أحد ولا بالى به أحد، من كان في شيء بقي فيه. والصبيان بدأوا يحسبونه ويرمونه ويقولون اسكت يا جاهل، الوليدات الصغار وليدات المدينة، اسكت يا جاهل. يحيى الليثي مع من كان معه قال تعجبنا من هذا. فكان أول شيء سألنا عنه مالكا لما لقيناه هو هذا الشيء، شو ما مين المدينة زعما هذا يعظهم والرجال اللي يلتفتون إليه والأطفال يرمونه. فالأعجب هو ما قاله مالك، هذا أعجب. قال مالك قد أحسن الرجال إذلاه عنه، أحسنوا إذا لم يلتفتوا إليه، وقد أحسن الصبيان إذ ردوا عليه باطله، سماه باطلا. قال فقلنا يا أبا عبد الله فعلى أي شيء كان يجتمع الناس؟ فقال على الفقه. الفقه، نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن عمرو بن يحيى المازني، هو عمرو بن يحيى بن أبي حسن المازني الأنصاري النجاري المدني الثقة، مات رحمة الله عليه سنة 27 و100، وقيل مات بعد 30 و100. نعم. عن أبيه، أبوه يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني التابعي الثقة، نعم، لا أعلم سنة وفاته، أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري، نعم، أبو سعيد الخدري الصحابي معروف تقدمت ترجمته، أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. هذا شروع في بيان أنصبة الزكاة، ما يجب فيه الزكاة. ليس فيما دون خمس ذود. الذود اختلف فيه أهل اللغة، فقال بعضهم الذود الواحد من الإبل، والدليل على ذلك أن العرب تقول في أمثالها: الذود إلى الذود إبل. الذود يجمع إلى ذود، يجمع إلى ذود، يجمع إلى ذود، يصير ذلك كله إبلا. هذا مثل تضربه العرب، تريد به أن الشيء القليل إذا أضيف إلى الشيء القليل يصير كثيرا. هذا كما نقول نحن المغاربة، أيوة، قطرة بقطرة يحمل الواد، بقطرة بقطرة يحمل الواد، الشيء القليل إلى الشيء القليل يصير كثيرا. فالواحد قالوا الذود هو الواحد، لأن العرب تقول الذود إلى الذود إبل، أي البعير إلى البعير يصير إبلا. وقالت طائفة: لا، الذود هو القطعة من الإبل ما بين الثلاثة والعشرة. قالوا: وما استدللتم به يا معشر القوي أول على أن الذود هو الواحد؟ ليس بلازم. الذود إلى الذود إبل، قلتم الواحد إلى الواحد، لا، الذود إلى الذود أي القليل إلى القليل، والثلاثة قليل، ثلاثة إلى ثلاثة إلى ثلاثة تصير إبلا. وقالوا هذا يفهم بالنظر أيضا، لأن الذود سمي ذودا لأنه يذاد، يذاد يدفع، ذاد زيد بكرا أي دفعه. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فلا يذادن رجال عن حوضي، أسأل الله العافية، فلا يذادن رجال عن حوضي أي فلا يدفعن عنه رجال، أسأل الله لا نكون منهم، أعوذ بالله أن نكون منهم. فالذود الدفع. قالوا البعير الواحد ليس على الراعي فيه مؤونة، والاثنان كذلك، لكن إذا صاروا ثلاثة فإنهم يتصاولون ويتزاحمون ويتدافعون، فيحتاج حينئذ أن يذود بعضهم عن بعض، فسمي لذلك ذودا. وأيما كان، فإذا سواء قلنا إن الذود واحد أو إن الذود من الثلاث إلى العشرة، فهذا تحديد للنصاب، نصاب زكاة الإبل. ما عندكم أنتم الإبل هنا في الشمال؟ أوكي، تنشوفوها في الشواطئ، مش ديالكم؟ وين جابوهم من الجنوب؟ فهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصاب زكاة الإبل: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة. فتجب الزكاة في الإبل إذا كانت خمسا، إذا كانت أقل من ذلك فليس على صاحبها في ذلك شيء، وهذا إجماع من العلماء. وقد روى البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب حين بعثه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. وذكر فيه: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة. ما الذي يخرجه صاحب الإبل إذا صار ذا نصاب؟ هذا سيأتي الكلام عنه في موضعه إن شاء الله. نعم. وليس فيما دون خمس أواق صدقة. وليس فيما دون خمس أواق صدقة، هذا شروع في الكلام على زكاة النقد، زكاة الذهب والفضة، زكاة العين، نتكلم عنه فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.